قال رحمه الله تعالى: باب في رفع اليدين إذا رأى البيت. قال حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي أنه قال: سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن يفعل. ثم أورد أبو داود باب رفع اليدين إذا رأى البيت. باب رفع اليدين إذا رأى البيت، يعني هل يشرع أو لا يشرع؟ ولم يأتي شيء يدل عليه، لم يأتي شيء يدل على ثبوته. وقد أورد أبو داود في هذا الحديث الذي فيه النفي وأنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرفعون أيديهم عند رؤية البيت، وإنما كانوا لا يحصل منهم ذلك. فإذا لم يأتي شيء يدل على رفع اليدين، وهذا فيه أنهم لم يكونوا يرفعون. ولكن الحديث غير صحيح، الحديث غير ثابت، لأن فيه رجل مقبول، ولكن الأصل هو العدم حتى يأتي الدليل. الأصل هو عدم الرفع حتى يأتي شيء يدل على الرفع، ولم يأتي شيء يدل على الرفع. جاء حديث ضعيف، أقول جاء حديث ضعيف، وهو أنها ترفع الأيدي عند رؤية البيت وعند وقوف عرفة ومزدلفة وعند الجمرة الأولى والثانية، عند الجمرتين وفي الصلاة، وكل الألفاظ اللي جاءت فيه يعني لها أصل وثابتة من طرق أخرى، إلا ما يتعلق برفع اليدين هو الذي جاء عند رأيت البيت ولكنه غير ثابت. وقد ذكر الحديثين الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة رقم 1093 1053 و1054 حديثين ورد في ذلك، أحدهما من طريق عطاء بن السائب والذي يروي عنه من لم يكن من سمع قبل الاختلاط وهو ورقاء بن عمر، والثاني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي هو يعني ضعيف صدوق سيء الحفظ جدا، يعني لا يحتاج بما انفرد به وبما جاء عنه. فإذا الحديث الذي ورد في هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل هو عدم الثبوت حتى يأتي شيء يدل على الثبوت. والحديث هذا باق على الأصل، هو غير صحيح، ولكن يعني فيه إثبات أنهم ما كانوا يرفعون، ولكن الأصل هو عدم الثبوت حتى يثبت. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قزعة. عن أبي قزعة وهو سويد بن حجير. ابن حجير وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن المهاجر المكي. عن المهاجر المكي وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني هو المقصود هنا يعني عند عباداتهم ومعابدهم وكذا.